أطلقوني من سياج الأسر حتى أتلاقى بحبيب طال شوقي بلقاه. يا رفاق الدرب إني حائر وطريقي في ظلام الحس عافر، ليس بالسمع ولا باللمس عشقي، ليس بالألحاظ شوقي، لا ولا إنما الحب عناق النور في دنيا الحقيقة، إنما العشق احتضان للزوال وانتظار للمآل وانطلاق من ظلام الوهم في دنيا الخليقة للسماوات الطليقة. وشهود الحق بالحق بلا أين الشهود، لا مكان لا زمان، فالذي أوجدها